ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا دلالة صريحة واضحة على وجوب الحج، لأن قوله على الناس وقوله أيضا ولله متضمن الوجوب والاستحقاق، وبيان ذلك من عدة وجوه. أولا أنه قدم سبحانه وتعالى اسمه تعالى، قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق ولله، ثم ذكر الذين وجب عليهم بصيغة العموم والجمع، بصيغة الجمع والعموم، فقال الناس، ثم أبدل هذا العموم بأهل الاستطاعة، أبدلهم بأهل استطاعة من استطاع، ثم نكر السبيل في قوله تعالى سبيلا من استطاع إليه سبيلا في سياق الشرط، في سياق الشرط من استطاع إليه سبيلا أي يجب الحج على أي سبيل كان، أي سبيل كان من قوت أو مال أو نحو ذلك، ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر، فقال سبحانه وتعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من كفر ولم يلتزم هذا الوجوب وتركه فالله غني عن العالمين. ثم أكد الوجوب بإخباره بأنه هو الغني سبحانه وتعالى الحميد عن حج كل إنسان، وهو أعظم تهديد وأبلغه، ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين غني عن العالمين عموما، ولم يقل غني عن فلان أو غني عن هؤلاء، إنما قال غني عن جميع الخلق. وهذه الأوجه كلها التي مرت تقتضي وجوب الفرض أو تقتضي تأكيد هذا الفرض العظيم وهو الحج إلى بيت الله الحرام.